الصفحة 70 بعد 104. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقد حمله غروره وقلة تدبره في الأمور على ظن أن ما خالف دينهم يعد فسادا، إذ ليست لهم حجة لدينهم غير الإلف والانتفاع العاجل. تفسير ابن عاشور. السؤال: عادات الآباء والأجداد إذا كانت فاسدة فهي مانعة من الهداية، وضح ذلك. الوقفة الثانية. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. من لم يؤمن بيوم الحساب مصدقا لم يكن للثواب على الإحسان راجيا ولا للعقاب على الإساءة وقبيح ما يأتي من الأفعال خائفا. تفسير الطبري. السؤال: لماذا خص موسى عليه السلام الاستعاذة بالله ممن لا يؤمن بيوم الحساب؟ الوقفة الثالثة. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. قد أثنى الله على رجل مؤمن من آل فرعون كتم إيمانه وأسره، فجعله الله تعالى في كتابه وأثبت ذكره في المصاحف لكلام قاله في مجلس من مجالس الكفر، وأين هو من عمر بن الخطاب رضي الله عنه جرد سيفه بمكة وقال: والله لا أعبد الله سرا بعد اليوم. تفسير ابن عطية. السؤال: هذه الآية تدل على فضائل الصحابة، وضحها. الوقفة الرابعة. وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. ولم يكن ذلك لشك منه في رسالته وصدقه، ولكن تلطفا في الاستكفاف واستنزالا عن الأذى. تفسير القرطبي. السؤال: هل قول مؤمن آل فرعون لشك منه في صدق موسى عليه السلام، وأي أدب دعوي نتعلمه من ذلك الأسلوب؟ الوقفة الخامسة. وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. وإنما قال بعض ولم يقل كل، مع أن الذي يصيبهم هو كل ما يعدهم، ليلاطفهم في الكلام ويبعد عن التعصب لموسى ويظهر النصيحة لفرعون وقومه فيرتجى إجابتهم للحق. تفسير ابن جزي. السؤال: لما قال مؤمن آل فرعون بعض الذي يعدكم، مع أن ما سيصيبهم هو كل ما وعدهم به؟ الوقفة السادسة. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. وقال الذي آمن مكررا دعوة قومه غير آيس من هدايتهم، كما هي حالة الدعاة إلى الله تعالى لا يزالون يدعون إلى ربهم ولا يردهم عن ذلك راد، ولا يثنيهم عتو من دعوه عن تكرار الدعوة. تفسير السعدي. السؤال: في الآية توجيه رفيع لأصحاب الدعوة إلى الله بعدم اليأس، بينه. الوقفة السابعة. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. يوم القيامة يدعى كل أناس بإمامهم، وينادي بعضهم بعضا، فينادي أصحاب الجنة أصحاب النار، وأصحاب النار أصحاب الجنة، وينادى أصحاب الأعراف، وينادى بالسعادة والشقاوة: ألا إن فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وفلان ابن فلان قد شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. وينادى حين يذبح الموت: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. تفسير البغوي. السؤال: لماذا سمي يوم القيامة بيوم التناد؟ معاني الكلمات: عذت، استجرت، ظاهرين، غالبين، عالين، يوم التناد، يوم القيامة الذي ينادي الناس فيه بعضهم بعضا، مدبرين، هاربين، عاصم، مانع يمنعكم. العمل بالآيات. العمل الأول: إذا خفت من مجرم فقل: اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. العمل الثاني: دافع عن أحد العلماء أو الدعاة ممن يستهزئ بهم السفهاء برسالة أو كلمة مقتديا بمؤمن آل فرعون. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. العمل الثالث: استعذ بالله من الإسراف والكذب والكبر. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. التوجيهات. التوجيه الأول: سيرة المتكلم تدل على صدقه أو كذبه. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. التوجيه الثاني: الله سبحانه هو ملاذ المؤمن من كل خوف. وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. التوجيه الثالث: من أبعد الناس عن الهداية من أسرف في المعاصي ثم كذب وزعم أن الله أمر بها. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.